السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم أصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما بينت أصول العلوم وسلم عليه وعليهم ما أبرز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا المجلس الرابع في شرح الكتاب السادس من المستوى الثاني من برنامج أصول العلم في سنته الخامسة 37,438,000، وهو كتاب الغرر من موقوف الأثر لمصنفه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي، وقد انتهى بنا البيان إلى قوله الغرة 26. نعم. أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. قلتم وفقكم الله تعالى في كتابكم الغرر من موقوف الأثر الغرة 26. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إنكم لتغفلون أفضل العبادة التواضع. رواه النسائي في السنن وهي المشهورة بالكبرى، وإسناده صحيح وروي مرفوعا ولا يثبت. وعائشة هي عائشة بنت أبي بكر، واسم أبي بكر عبد الله بن عثمان القرشية التيمية، تكنى أم عبد الله وتلقب بأم المؤمنين والحميراء والصديقة بنت الصديق، توفيت 57 على الصحيح بالمدينة. ذكر المصنف وفقه الله الغرة 26 من الغرر 40 عن الصحابة المجلين، وهو ما رواه النسائي في السنن الكبرى بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إنكم لتغفلون أفضل العبادة التواضع. وروي مرفوعا ولا يثبت من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وقول المصنف رواه النسائي في السنن وهي المشهورة بالكبرى للتمييز بين هذا الكتاب والكتاب الآخر له المعروف بالسنن الصغرى، فاسمه المجتبى من السنن المسندة. فالنسائي صنف كتابين، أحدهما السنن والآخر المجتبى من السنن المسندة. الأول يعرف بالسنن الكبرى والثاني يعرف بالسنن الصغرى. وأصل إطلاق العزو إليه يراد به السنن الصغرى. وفي الأثر بيان تفاضل العبادة، فالعبادات ليست على حد سواء في فضلها، فهي متباينة الفضل، فبعضها أفضل من بعض. ولابن القيم كلام جامع نافع في ذكر أقوال أهل العلم في أفضل العبادات والترجيح بينه في صدر كتابه مدارج السالكين، وهو حقيق في قراءته والانتفاع به. وفيه أيضا مدح التواضع، إذ جعلته عائشة رضي الله عنها أفضل العبادة، والتواضع هو قبول الحق وإعظام الخلق، قبول الحق وإعظام الخلق. فمن وطن نفسه على قبول الحق ممن جاء به وتعظيم الخلق ومعرفة حقوقهم فإنه مصيب هذه العبادة التواضع. ومن عامل الحق والخلق بخلاف ذلك، فرد الحق واحتقر الخلق فإنه واقع في مهلكة عظيمة هي الكبر. وفيه أيضا أن الغفلة حال تعرض للعبد، فالعبد يغفل لما يجتاله من المقحمات التي يصدى بها قلبه فيغفل عن ربه، فإذا تعاهده بما يجلو قلبه دفع تلك الغفلة عنه وصار يقظ القلب، ومن أخلد إليها عظمت تلك الغفلة على قلبه واستحكمت. وفيه أيضا لزوم الإيقاظ من الغفلات العارضة، لزوم الإيقاظ من الغفلات العارضة، كقول عائشة رضي الله عنها هذا: فإنه إيقاظ لمن غفل عن قدر عبادة التواضع، لمن غفل عن قدر عبادة التواضع بالتعريف بقدرها. والموقظ من الغفلة مما يعظم انتفاع القلب به، فلا مناص من غفلات القلوب ولا سيما في هذه الأزمنة، فمما تنتفع به الموقظات التي تنهض بها من سباتها. وعائشة رضي الله عنها قائلة هذا الأثر هي كما قال المصنف عائشة بنت أبي بكر، واسم أبي بكر عبد الله بن عثمان القرشية التيمية، تكنى أم عبد الله وتلقب بأم المؤمنين والحميراء والصديقة بنت الصديق، توفيت سنة 57 على الصحيح بالمدينة. وقوله واسم أبي بكر عبد الله بن عثمان، هذا عندهم سنن في من شهر بكنيته، أنهم يذكرونه بكنيته ثم يبينون اسمه، فلا يقولون عائشة بنت عبد الله بن عثمان لأنها تخفى حينئذ، لكن يقال هي عائشة بنت أبي بكر واسم أبي بكر عبد الله بن عثمان. وقوله القرشية التيمية، تقدم أنها نسبة إلى القبيلة الأعلى والأدنى، فهي من بني تيم من قريش. وقوله تكنى أم عبد الله، أي نسبة إلى ابن أختها عبد الله بن الزبير، فإنها لم تعقب أحدا، وما روي أنها أسقطت لا يصح فيه شيء. وقوله وتلقب، رحمك الله، وقوله وتلقب بأم المؤمنين والحميراء والصديقة بنت الصديق، أي هذه ألقاب عرفت بها، فهي ممن تعددت ألقابه. وأم المؤمنين لقب لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فكل واحدة منهن تلقب أم المؤمنين. وقوله الحميراء تصغير الحمراء، فكان بياضها مشربا بحمرة. وقوله الصديقة بنت الصديقة بنت الصديق، أي المنسوبة إلى الصدق في خبرها في قصة الإفك، كما كان أبوها أبو بكر رضي الله عنه صديقا، وتقدم ذكر هذا في ألقابه. ويحاذيه مما سبق في الترجمة السابقة وغفل عنه قول المصنف وأسامة بن زيد، فأسامة بن زيد قائل هذا الأثر هو كما قال المصنف أسامة بن زيد بن حارثة الكلبي يكنى أبا محمد وأبا زيد ويلقوا بذي البطين توفي سنة 54 بالجرف من نواحي المدينة. فقوله يكنى أبا محمد وأبا زيد أي ممن تعددت كناه تقدم نظيره. وقوله يلقب بذي البطين البطين تصغير البطن فكان له بطين صغير بارز. نعم حسن الله إليكم. الغرة 27 عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال يبصر أحدكم القذاة في عين أخيه وينسى الجذل أو قال الجذع في عين نفسه. رواه أحمد في الزهد والبخاري في الأدب المفرد وإسناده صحيح وروي مرفوعا ولا يثبت. وأبو هريرة هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي مشهور بكنيته ويلقب بحافظ الصحابة. توفي سنة 7 وقيل سنة 8 وقيل سنة 59 بقصره في العقيق من نواحي المدينة وحمل إليها ودفن بها. ذكر المصنف وفقه الله الغرة 27 من الغرة 40 عن الصحابة المجلين وهما رواه أحمد في الزهد والبخاري في الأدب المفرد بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال يبصر أحدكم القذاة في عين أخيه وينسى الجذل أو قال الجذع في عين نفسه. وروي مرفوعا أي مضافا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يثبت من كلامه. وفي الأثر أن ابن آدم وعاء العيوب فلا يظن أنه يخلص أحد منهم من عيب يلحقه فقد كتب الله على كل واحد منهم ما كتبه من إصابة الذنوب. وفيه أيضا اختلاف مراتب العيوب ومقاديرها، فمقادير العيوب التي يعاب بها الخلق متباينة متفاوتة، فمنها عيب عظيم ومنها عيب أقل منه. والإشارة إلى ذلك في ذكر القذاة والجذل أو قال الجذع، فالقذاة الوسخ اليسير في العين والجذل أو الجذع هو ساق النخلة وفيه أيضا الحث على الإقبال على معرفة العبد عيوب نفسه فمن طرائق إصلاح النفس معرفة عيوبها فمن فقه العبد معرفته عيوب النفس وكان هذا من علوم السلف، فلهم كلام كثير في معرفة عيوب النفس وآفاتها وغوائلها، هو ما معه مع ما معه من الكتاب والسنة أصل علم النفس على الحقيقة. فأصح العلوم في معرفة النفس العلوم الواردة في ذلك من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام السلف الصالح ولا سيما مقدموهم من الصحابة. وهذا العلم في معرفة عيوب النفس مما قصرت عنه معارف المتأخرين، فصار القول فيه والإحاطة به والدلالة عليه من العلوم المهجورة التي يراها بعض الناس علوما للعامة أو طرفا من علوم المخالفين من الصوفية، وكل ذلك جهل بحقيقة هذا العلم الذي كان من أجل كلام علم السلف، فكلامهم فيه كثير. وفيه أيضا النهي عن تتبع عيوب الخلق، النهي عن تتبع عيوب الخلق. فالأثر المذكور في ذم من بصر بعيب غيره، فلا يحمد للعبد أن يتتبع عيوب الخلق في ذواتهم، لأن يعرف أن من عيب فلان كذا ومن عيب فلان كذا إلى غير ذلك، لكن مما ينفعه معرفته عيوب النفس من حيث كونها نفسا، فيعرف أن من عيب النفس مثلا الغرور، ومن عيبها محبة الثناء، ومن عيبها الغفلة إلى غير ذلك من عيوب النفس. وفيه أيضا أن من التمس عيوب الخلق جعلت له عيوب، ويوجد هذا في كلام السلف، أن من الناس من كان تحت ستر الله فالتمس عيوب الناس فجعل الله له عيوبا، فمن أقحم نفسه هذه السبيل متتبعا عيوب الناس جعل الله سبحانه وتعالى له عيوبا يكشفها للناس فيرون عيبه. وفيه أيضا أن الهوى يعمي القلب ويصمه عن معرفة ما ينبغي، فهذا الذي يبصر قذات أخيه وينسى الجذع العظيم وهو في عينه أعماه هواه عن عيب نفسه، فلم يرى عيبا كبيرا بمنزلة الساقي للنخلة العظيمة، ورأى عيبا لغيره بمنزلة الوسخ اليسير في العين، وحامله على ذلك الهوى، فإنه ابتغى إطلاع نفسه على عيوب الناس وأصمها عن معرفة عيب نفسه فصارت له هذه الحال. وفيه أيضا أن مما يحمي العبد من الولوغ في مستنقع العيوب ذكر الأخوة الدينية، فمن عرف أن من أراد عيبه هو أخ له في الإسلام تحفظ من ذكر عيبه، وإذا ضعفت الأخوة الدينية بين المسلمين ابتغى بعضهم عيوب بعض، وهذه الحال الواقعة اليوم، فإن آصرة الأخوة الدينية لما ضعفت في قلوب الناس ومن جملتهم طلاب العلم صار بعضهم يبتغي كشف عيب إخوانه، ولو كان ولاؤه لهم بالأخوة الدينية قويا لعرف أن هذه العيوب عورات المسلمين، وأن العورات تستر ولا تفسر، فلا تفضح ويكشف عنها. فإذا قويت الأخوة الدينية في القلب امتنع العبد من التشهير بعيوب الناس والقيام على تتبعها، لأنه يؤلمه ما يقعون فيه من عيب، ولا يجد قلبه فرحا بصدور هذا العيب من فلان ليجعله جسرا يرفع به نفسه ويخفض به غيره. وهذا داء عظيم استعرض في طلاب العلم، منشأه ضعف الأخوة الدينية، لأن الناس اليوم تحت ضغط المادية صارت من روابطهم النفعية، فإذا صار بعضهم ينفع بعضا يقوم له بما يريد، وإذا كان لا ينفعه صار يقوم له بما يضره، فإذا وجدت هذه النفعية انقلبت العيوب مناقب، والرذائل فضائل، والنقائص كمالات، وإذا لم يوجد نفع صار الكمال نقصا والفضيلة رذيلة، وهذا شر عظيم فشى في طلاب العلم. وما أوسع ما تجده من مدح بعضهم بعضا وثناء بعضهم على بعض، كل ذلك برابطة نفعية. وأعظم شيء في القبح أن تكون تلك النفعية تحت ستار نصر الشرع والسنة، فإن الشرع والسنة لا ينصران إلا بالشرع والسنة، ومن ظن أن هذه الروابط التي ينتفع بها هؤلاء وهؤلاء تمكنهم من نصر الشرع والسنة فهيهات هيهات، فإن الناصرين السنة والشرع هم الأخفياء الأتقياء الذين يجعلون رابطتهم مع الخلق ما يحبه الله ويرضاه، فهم يحبون كل أحد من المسلمين ولو لم يصل إليه نفع منهم، بل من صدقهم في دينهم أنه لو أرادهم أحد بسوء لم يريدوه هم بسوء، لأنهم عباد لله فليسوا عبادا للمناصب ولا للرئاسات ولا للشارات ولا للشهادات. ينبغي أن يحذر طالب العلم من هذا البلاء العظيم الذي فشى، وأن لا يستمرئه تحت حبائل شيطانية تزين له زخرفا من الباطل، وأن يسير بسيرة من مضى من أهل العلم والفضل والسنة والاقتداء، فالكمالات التي كانوا عليها هي التي وقت الشرور الكثيرة، ومن أعظمها الأخوة الصادقة بينهم في الله، ولم يكن من شرط أخوتهم أن يعرف فلان فلانا أو أن يزور فلان فلانا أو أن يمدح فلان فلانا، لكن كان شرط أخوتهم أن من كان على الأثر فهو على الطريق، وإن لم يروا فإذا لم يسمعوا عنه إلا خيرا ولم يعرفوا عنه إلا خيرا جعلوه من أهل الخير. وفيه أيضا الأمر بالورع، بأن يلزمه الإنسان، فالورع خير للعبد في دنياه وأخراه، وقلة الورع تذهب بالدين، فمن تورع عن تلمس عيوب الناس وكشفها استقام دينه، ومن قل ورعه فتطلب عيوب الناس رق دينه. وفيه أيضا التحذير من البغي بالجور على الخلق ممن يتتبع عيوبهم ويعظمها فيقع في البغي عليهم الذي حرمه الله عز وجل أشد التحريم. ومن بغى على أحد استعجل رسول الخسارة إلى نفسه، فإن مرتع البغي وخيم وعاقبة الظلم سوداء، فمن أورد نفسه هذا المهيع فإنه سيرى في دنياه قبل آخرته سوء عاقبة بغيه على الخلق. وأبو هريرة قائل هذا الأثر هو كما قال المصنف عبد الرحمن بن صخر الدوسي، مشهور بكنيته ويلقب بحافظ الصحابة، توفي سنة 7 وقيل سنة 8 وقيل 9 بقصره في العقيق من نواحي المدينة، وحمل إليها ودفن بها. قوله مشهور بكنيته أي غلبت عليه، وتقدم نظير قوله ويلقب بحافظ الصحابة أي يعرف بهذا، فهو أقدم من شهر بلقب الحافظ، فقد كان أحفظ الصحابة رضي الله عنهم لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله إليكم. والغرة 28 عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه قال: ساعة للدنيا وساعة للآخرة، والله أعلم أي ذلك يغلب علينا. فقال له مطرف وهو الراوي عنه: ذهبتم بالدنيا والآخرة؟ فقال: لدرهم يصيبه أحدكم من جهد فيضعه في حق أفضل من 10,000 ينفقها أحدنا فيضا من فيض. رواه أحمد وأبو داود كلاهما في الزهد، واللفظ لأحمد وإسناده صحيح. وعثمان بن أبي العاص هو عثمان بن أبي العاص بن بشر الثقفي، يكنى أبا عبد الله، توفي في خلافة معاوية رضي الله عنه، فقيل سنة 50 وقيل في التي بعدها بالبصرة. ذكر المصنف وفقه الله الغرة 28 من الغرر 40 عن الصحابة المجلين، وهو ما رواه أحمد وأبو داود كلاهما في الزهد، عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه قال: ساعة للدنيا وساعة للآخرة، والله أعلم أي ذلك يغلب علينا. فقال له مطرف وهو الراوي عنه: ذهبتم بالدنيا والآخرة؟ فقال: لدرهم يصيبه أحدكم من جهد فيضعه في حق أفضل من 10,000 ينفقها أحدنا فيضا من فيض. واللفظ لأحمد. وفي الأثر بيان أن حياة العبد ساعات، بيان أن حياة العبد ساعات. وفي المأثور عن الحسن البصري رضي الله عنه أنه قال: ابن آدم، إنما أنت أيام، فإذا ذهب منك يوم ذهب بعضك حتى تذهب كلك. ومن شعر أحمد شوقي قوله: ومن شعر أحمد شوقي قوله: دقات قلب المرء قائلة له، إن الحياة دقائق وثواني. وفيه أيضا أن من ساعات العبد ما يكون للدنيا في إصلاح المعاش، ومنها ما يكون في الآخرة في إصلاح المعاد. أن من ساعات العبد ما يكون للدنيا في إصلاح المعاش، ومنها ما يكون للآخرة في إصلاح المعاد. فالعبد بين معاش هو فيه، وبين معاد يكون إليه، فيغتنم ساعاته في إصلاح تلك الدارين، فيصلح الدنيا بالمعاش ويصلح الآخرة بالمعاد. وفيه أيضا الحث على الاشتغال بما ينفع ولو ترويحا للنفس، الحث على الاشتغال بما ينفع ولو ترويحا عن النفس. فإن ساعات الدنيا النافعة منها ما يكون عبادة مقربة، ومنها ما يكون عادات مقوية، فيتقوى العبد بالساعات التي تكون في دنياه وفق العادات الجارية، ومنها الترويح عن النفس، ما يعينه على ما هو أقوى من ذلك من العبادات والطاعات. فساعة الدنيا النافعة لا تنحصر في العبادات، بل يندرج فيها ما ينفع من العادات، ولو الترويح عن النفس بأنواع الترويح المختلفة، ومنها الرياضة. والآثار الواردة مرفوعة ومنقوفة فيما يؤذن به من الساعات لا يراد منها الحرام، ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة حنظلة الأسيدي، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تكونون على ما تكونون عليه عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. فالمقصود بقوله ساعة وساعة أي ساعة يحمل فيها الإنسان على نفسه فيقرب من ربه سبحانه وتعالى، وساعة أخرى يطلب فيها معاشه وما يتقوت به أو ما يروح عن نفسه من المباحات. وأما من يفهم هذا بأن تكون الساعة تارة لله والساعة الأخرى تكون لقلب العبد، ويزعمون أن ساعة القلب هي ما يتلذذ فيه بأنواع المحرمات من الغنى أو غيره، فهذا فهم سقيم لم ترده الشريعة، فالعبد مسؤول عن ساعات عمره كلها فيما أفناها وأبلاها. وفيه أيضا أن العبد ينسب إلى ما غلب عليه، أن العبد ينسب إلى ما غلب عليه، فمنهم من تغلب عليه ساعات الدنيا فيكون من أهلها، ومنهم من تغلب عليه ساعات الآخرة فيكون من أهلها. وفيه أيضا الأمر بالاعتدال فيما يطلب، الأمر بالاعتدال فيما يطلب، فلا يميل النفس، فلا يميل العبد إلى إصلاح المعاد بإفساد المعاش أو إصلاح المعاش بإفساد المعاد، لكن يصيب حظه من هذا وهذا، ودلائل الوحي في هذا كثيرة. وفيه أيضا مدح الرجل في وجهه مع الاستحقاق وأمن الفتنة، مدح الرجل في وجهه مع الاستحقاق وأمن الفتنة، في قول مطرف: ذهبتم بالدنيا والآخرة، أي فزتم بهما، في قول مطرف: ذهبتم بالدنيا والآخرة، أي فزتم بهما. وفيه أيضا تواضع العبد إذا مدح، تواضع العبد إذا مدح بتوجيه الأنظار إلى ما ينفع النفس، بتوجيه الأنظار إلى ما ينفع النفس. فإن عثمان رضي الله عنه لما مدحه مطرف بما مدحه قال تلك الكلمة التي قد تؤول إلى تفضيل غيره عليه، فإنه قال: لدرهم يصيبه أحدكم من جهد فيضعه في حق أفضل من 10,000 ينفقها أحدنا فيضا من فيض. فكأنه يقول: إن فيكم من يكون أفضل منا، من يكون أفضل منا، إذا صار إلى هذه الحال. وهو السبيل التي ينبغي سلوكها إذا مدح الإنسان، فالأصل غلقه باب المدح، فإن فلتت كلمة من مادح فذكره بمدح بادره هو إلى صرفه إلى ما ينفعه، بأن يذكر له كلاما يحمله على شيء يحتاجه هو وإياه، أو يحتاجه ذلك المتكلم. وفيه أيضا فضل الصدقة مع القلة، فضل الصدقة مع القلة، فمن أفضل الصدقة جهد المقل والإنفاق من الإقتار، أي مع الحاجة، كما تقدم في قول عمار بن ياسر رضي الله عنه وعن أبيه وأمه. وفيه أيضا أن كثرة النفقة لا توجب فضلها، فكم من منفق قليلا يسبق منفقا كثيرا. وعند النساء وغيره من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: درهم سبق 100,000 درهم، أي أن منفقا أنفق درهما واحدا فحصل من السبق به ما تقدم على من أنفق 100,000 درهم. فالشأن في إرادة العبد عند نفقته وقهر نفسه من شهوة المال ووضع الصدقة في يد مستحقها، فمن جمعت له هذه الأمور عظمت صدقته وإن قل عدها. وعثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قائل هذا الأثر هو كما قال المصنف عثمان بن أبي العاص ابن بشر الثقفي يكنى أبا عبد الله، توفي في خلافة معاوية رضي الله عنه، فقيل 50 وقيل في التي بعدها. وقوله ابن أبي العاص بإثبات الياء تقدم أنه اللغة الأفصح. نعم. أحسن الله إليكم. الغرة 29 عن شداد بن أوس رضي الله عنه أنه قال لما حضرته الوفاة: أخوف ما أخاف عليكم الرياء والشهوة الخفية. رواه أبو داود في الزهد وأبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء والبيهقي في شعب الإيمان واللفظ لهما، وإسناده صحيح وروي مرفوعا ولا يثبت. وشداد بن أوس هو شداد بن أوس بن ثابت الأنصاري الخزرجي يكنى أبا يعلى ويلقب بفقيه هذه الأمة، توفي قبل 60 أو بعدها ببيت المقدس. ذكر المصنف وفقه الله الغرة 29 من الغرر 40 عن الصحابة المجلين، وهما رواه أبو داود في الزهد وأبو نعيم الأصبهاني في حلة الأولياء والبيهقي في شعب الإيمان، بإسناد صحيح عن شداد بن أوس رضي الله عنه أنه قال لما حضرته الوفاة: أخوف ما أخاف عليكم الرياء والشهوة الخفية. واللفظ لأبي نعيم والبيهقي، وروي مرفوعا أي مضافا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يثبت عنه من كلامه. وفي الأثر خوف الصالح على الناس بعده في أمر دينهم، خوف الصالح على الناس بعده في أمر دينهم، فالصالحون يتخوفون على الناس فساد الدين لا ذهاب الدنيا، فالصالحون يتخوفون على الناس فساد الدين لا ذهاب الدنيا، فإن الدنيا تذهب وتجيء وتقل وتكثر، والدين إذا ذهب صعب رجوعه في الناس وعسر. وفيه أيضا ذم الرياء، وهو إظهار العبد عمله ليراه الناس فيحمدوه عليه، إظهار العبد عمله ليراه الناس فيحمدوه عليه. وفيه أيضا ذم الشهوة الخفية، وللسلف والخلف كلام كثير في بيان معنى الشهوة الخفية، وأحسن قول أصاب به قائله كبد الحقيقة، وهو من عيون إفاداته ما ذكره ابن جرير في تهذيب الآثار، أن الشهوة الخفية هي شهوة النفس الباطنة لما حل وما حرم، شهوة النفس الخفية لما حل وما حرم. فإن شهوة النفس الباطنة فيما حل تنقل العبد من الفاضل إلى المفضول، أو تجره من المباح إلى الحرام. وأما شهوتها فيما حرم فهي ظاهرة الفساد. ومن طالع كلام أهل العلم من الأوائل والأواخر في تفسير الشهوة الخفية ثم نظر إلى كلام ابن جرير وجده قال قولا جامعا لأفراد ما ذكروه، فكلامهم على تفرقه واختلاف فنونه وطرائقه يرجع إلى هذه الكلمة التي ذكرها ابن جرير، فشفى وكفى وأحسن رحمه الله رحمة واسعة. وفيه أيضا أنهما أن الرياء والشهوة الخفية يفسدان دين العبد، أن الرياء والشهوة الخفية يفسدان دين العبد. وفيه أيضا تحري الوصية بما ينفع عند دنو الأجل، تحري الوصية بما ينفع عند دنو الأجل. وفيه تعظيم الوصية الصادرة حينئذ، تعظيم الوصية الصادرة حينئذ. فمن أعظم الوصايا وأجل النصائح ما يبدر من أحد في ساعة احتضاره. فمن أبواب العلم الجديرة بالإفراد وصايا المحتضرين، فمن أبواب العلم الجديرة بالإفراد وصايا المحتضرين، فهي عظيمة النفع رواية ودراية. ومقدم تلك الوصايا الوصايا النبوية التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم عند احتضاره. وشداد بن أوس رضي الله عنه قائل هذا الأثر، هو كما قال المصنف شداد بن أوس بن ثابت الأنصاري الخزرجي يكنى أبا يعلى ويلقب فقيه هذه الأمة، توفي قبل سنة 60 أو بعدها ببيت المقدس. وقوله الأنصاري الخزرجي تقدم نظيره، وقوله ويلقب بفقيه هذه الأمة تقدم نظيره، وأن المقصود منه محاذاته بالأمم السابقة. نعم. أحسن الله إليكم. الغرة الثلاثون عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أنه قال لا حلم إلا تجربة يعيدها ثلاثا. رواه البخاري في الأدب المفرد وإسناده صحيح، وهو عنده معلقا في صحيحه بلفظ لا حكيم إلا ذو تجربة، وروي مرفوعا ولا يثبت. ومعاوية بن أبي سفيان هو معاوية بن أبي سفيان، واسم أبي سفيان صخر بن حرب القرشي الأموي، يكنى أبا عبد الرحمن ويلقب بخال المؤمنين، توفي سنة 60 بدمشق الشام. ذكر المصنف وفقه الله الغرة الثلاثون من الغرة الأربعين عن الصحابة المجلين، وهو ما رواه البخاري في الأدب المفرد بإسناد صحيح عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أنه قال لا حلم إلا تجربة يعيدها ثلاثا، وهو عند البخاري معلقا في الصحيح بلفظ لا حكيم إلا ذو تجربة، وروي مرفوعا أي مضافا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ الثاني، ولا يثبت عنه من كلامه صلى الله عليه وسلم. بقي من القول أن هذا اللفظ المثبت معزوا إلى الأدب المفرد هو بحسب النسخ الموجودة في أيدينا، وإلا فإن الحافظ ابن حجر أعزاه إلى الأدب المفرد للبخاري بلفظ لا حليم إلا ذو تجربة، فاللفظ دائر بينهما، فإما أن يكون لا حلم إلا تجربة، وإما أن يكون لا حليم إلا ذو تجربة. فالنسخ المنشورة من الأدب المفرد كالمثبت بأيديكم، والنقل الذي نقله ابن حجر عن الأدب المفرد هو باللفظ الثاني: لا حليم إلا ذو تجربة. ومما يذكر أن الأدب المفرد للبخاري عزيز النسخ، فنسخه الخطية قليلة، وما وجد منها نسخ متأخرة بخط سبط بن حجر فمن بعده، وهذه من أدواء جملة من الكتب أنه لا توجد لها نسخ عتيقة وثيقة، فتكون مظنة التصحيف والسقط والخلل. وأخذ بعض من نشرها عند ابتداء الطباعة ما انتهى إليه من نسخ الكتاب ثم نشرها على علاتها، فكتاب الأدب المفرد من الكتب الأصول الحقيقة بمعارضته على نسخ عتيقة وثيقة طلبا للأمن من الغلط والتصحيف فيه، كالواقع في الاختلاف هنا بين المنشور وما ذكره ابن حجر في فتح الباري، فالله أعلم بحقيقة لفظه، والأمر كما سبق. وفي الأثر مدح الحلم وهو السكينة والتؤادة، مدح الحلم وهو السكينة والتؤادة، لأن السكون جمع القلب والعقل، لأن السكون جمع القلب والعقل، والسفه والطيش ضياعه، والسفه والطيش ضياعه. فمن كان حليما وفق إلى ما ينبغي قوله أو فعله، ومن سلب الحلم فكان ذا طيش وسفه قال من الأقوال وفعل من الأفعال ما يندم عليه أو يرى سوء عاقبته. وفيه أيضا أن الحلم يدرك بالتجارب، أن الحلم يدرك بالتجارب. وعليه بوب البخاري في الأدب المفرد باب التجارب، وبوب صاحبه أبو عيسى الترمذي في جامعه على المرفوع الذي لا يصح، فقال باب ما جاء في التجارب، والتجارب بكسر الراء جمع تجربة، ومن اللحن قولهم تجارب. والتجارب هي العادات المتكررة من الأحوال التي عرف الناس حقائقها، وأورد البخاري اللفظ المعلق في باب لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، لأن مما يقيه من لدغه فقهه التجارب التي تعرض له في نفسه أو تعرض للخلق، فيدرك الحلم بالتجارب. فإذا مرت بك تجربة فاعتبر ما فيها من المنافع فإنها تتكرر عليك، وكذا إذا اطلعت على تجارب غيرك ليكن همك الانتفاع بها. وبهذا امتاز مقام أهل العلم في معرفة التاريخ عن غيرهم، فالتاريخ تجارب وهم ينتفعون من تلك التجارب في تكثير عقولهم وتقوية دينهم وتمييز أحوال الناس. وفيه أيضا انتفاع العبد بحاله وحال غيره، انتفاع العبد بحاله وحال غيره، فالمرء إذا مر بحال وإن ساءت أمكنه الانتفاع منها. فالعبد إن مر بحال وإن ساءته أمكنه الانتفاع منها، وأقل انتفاعه أن يعلم أن سلوك تلك الجادة يؤدي إلى حال تسوء فلا يسلكها مرة أخرى، وهذا أقل الانتفاع. فإذا رزق بصيرة ثاقبة وجد في كل أمر ساءه منافع عدة، فمن دخل في شيء ساءه انتفع أولا بمعرفة أن السبيل التي سلكها تفضي به إلى حال تسوء، ثم عرف ثانيا أن مما يمنعه من الوقوع في هذه الحال السيئة الصبر عن الولوج فيها، فهو يحبس نفسه وإن دعته مرة أخرى إلى الدخول فيها بتذكيرها بأن تلك الحال التي كانت عليه في وقت مما يسوء. ثم نفعته ثالثا بالإعلام بأن الأحوال السيئة لا تدوم، فالحال التي ساءته لم تدم معه وانتقل إلى حال أخرى. وانتفع رابعا العلم بأن من ساءه زمن سره زمن آخر، إلى آخر وجوه الانتفاع. هذا في حاله، والانتفاع بأحوال الخلق أكثر لأنها أكثر، فهو ينتفع بهم في أحوالهم. فهذا قد يمارس السياسة، وذاك قد يمارس الاقتصاد، وذاك قد يمارس التربية والتعليم، وأنت تمارس شيئا غير ذلك، لكن تنتفع من التجارب التي وقع فيها أشياء قد تتعلق بما أنت فيه. فالذي يعتبر بأحوال النفس بأحوال الناس على اختلاف ميادينهم فيما يعرض لهم من التجارب يتسع فهمه ويعظم عقله. وفيه أيضا أن الحلم مع الأكابر أحرى، فطول أعمارهم يزخر بتجارب كثيرة، ومما يعظم بها يعظم به عقلك وإن قصر عمرك انتفاعك بحلم هؤلاء الأكابر، فإنك تضم عقولهم إلى عقلك. فطول أعمارهم جعلهم يمرون بتجارب كثيرة في أنفسهم وفي غيرهم، فينتفعون بذلك انتفاعا عظيما في كمال عقولهم. فإذا أويت إليهم ولزمتهم انتفعت بهم في حصول الحلم لك وإن صغر سنك. وأذكر مرة أنني كنت في المرحلة الثانوية ونشأت حكومة في بلد من البلدان في انقلاب عسكري، ولقيت بعد مدة على غير ميعاد في مجلس لفيفا من أناس رحلوا إلى تلك الدولة والتقوا بتلك العصبة التي قامت بالانقلاب، ثم صاروا يحدثون عن صلاحهم وأن منهم من يحفظ القرآن وأقلهم من يحفظ ثلاثة أجزاء، وكثير منهم يصومون الاثنين والخميس، ومنهم من عجز عن ذلك فيصوم أيام البيض، إلى آخر تلك الأحوال التي تبهج النفس إذا سمعت وصفا لمحكوم فضلا عن أن تكون وصفا لحاكم. فخرجت منطلق الأسارير منشرح الصدر قوي الروح مما سمعت، وقدر لي اجتماعي برجل كبير في السن من أهل العلم، فحدثته عما سمعت فتركني أتحدث حتى فرغت من كلامي، ثم قال: ما ارتفع أحد على كرسي الحكم إلا قال مثل ما يقول هؤلاء، والأيام تبين كل شيء. فكان القول كما قال. فالإنسان يضيف إلى نفسه بتجارب هؤلاء وعقولهم ما يحمله على خير كثير في مستقبل عمره، فهو لا يمثل له حدثا واحدا فقط، لكنه يمثل أصلا راسخا يستعمله في جميع أوقاته وأحواله. ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قائل هذا الأثر هو معاوية بن أبي سفيان، واسم أبي سفيان صخر ابن حرب ابن حرب القرشي الأموي، يكنى أبا عبد الرحمن ويلقب بخال المؤمنين، توفي سنة 60 بدمشق الشام. وقوله واسم أبي سفيان صخر تقدم نظيره قريبا في عائشة بنت أبي بكر، واسم أبي بكر عبد الله بن عثمان. قوله القرشي الأموي تقدم أنها نسبة إلى الأعلى، فالأدنى من القبيلة، فبنو أمية بطن من قريش. وقوله يلقب بخال المؤمنين أي في الحرمة للمحرمية، أي في الحرمة للمحرمية. فإخوة أمهات المؤمنين يسمون أخوال المؤمنين، فإخوة أمهات المؤمنين يسمون أخوال المؤمنين. ولا يقتصر هذا ولا يختص هذا بمعاوية رضي الله عنه، لكنه أشهرهم وأذكرهم بهذا اللقب. حسن الله إليكم. الغرة 34 عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: أوصيكم بتقوى الله والقرآن، فإنه نور الليل المظلم وهدى النهار، فاعملوا به على ما كان من جهد وفاقه، وإن عرض بلاء فقدم ما لك دون نفسك، فإن تجاوز البلاء فقدم ما لك ونفسك دون دينك، فإن المحروب من حرب دينه، والمسلوب من سلب دينه، إنه لا غنى بعد النار ولا فاقة بعد الجنة، وإن النار لا يفك أسيرها ولا يستغني فقيرها. رواه أحمد في الزهد والبيهقي في شعب الإيمان، وإسناده صحيح وروي مرفوعا ولا يثبت. وجندب بن عبد الله هو جندب بن عبد الله بن سفيان البجلي العلقي، يكنى أبا عبد الله ويلقب بجندب الخير وجندب الفاروق وجندب بن أم جندب، توفي بعد 60، ولم أجد ذكرا لموضع موته. ذكر المصنف وفقه الله الغرة 34 من الغرر 40 عن الصحابة المجلين، وهو ما رواه أحمد في الزهد والبيهقي في شعب الإيمان بإسناد صحيح عن جند بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: أوصيكم بتقوى الله والقرآن، فإنه نور الليل المظلم وهدى النهار، فاعملوا به على ما كان من جهد وفاقة. الحديث وروي مرفوعا أي مضافا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يثبت من كلامه. وفي الأثر الوصية بالتقوى، وهي وصية الله إلى الأولين والآخرين، وفيه أيضا الوصية بالقرآن، فإنه كتاب الله، وفيه أيضا الأمر بالاهتداء بالقرآن، الأمر بالاهتداء بالقرآن، فإنه نور الليل المظلم وهدى النهار، فإنه نور الليل المظلم وهدى النهار، أي ما كان من أمر مدلهم مظلم، فالاهتداء بالقرآن ينير السبيل للعبد. وما كان من أمر واضح جلي فالقرآن يقوي نفس العبد على إتيانه. والاهتداء بالقرآن من أحسن المسالك المقوية للإيمان النافعة في العلم والعمل. ومما يؤسف عليه أن ابن رجب، وهو من هو في هذا المقام، صنف كتابا عظيما في الاهتداء بالقرآن اسمه الاستغناء بالقرآن، لم يوجد بعد. ويسلي العبد مع ألم أن ابن عبد الهادي الصغير صنف مختصرا لكتاب ابن رجب، فحفظ لنا أصل الكتاب، والألم ناشئ من أن مختصر ابن عبد الهادي حقق في رسالتين علميتين في إحدى الجامعات من سنين طويلة ولم ينشر بعد، وفيه علم كثير، ولا سيما في بيان هذا الأصل وتقويته في قلوب الناس بالاستغناء بالقرآن الكريم. وعليه بوب إمام الدعوة في كتاب فضل الإسلام. وفيه أيضا الأمر بالعمل بالقرآن، الأمر بالعمل بالقرآن على أي حال كانت من الإنسان، على أي حال كانت من الإنسان، فإن العمل به سفينة النجاة في الأولى والآخرة. فمهما لحق الإنسان من جهد وفاقة أي حاجة، لم يترك العمل بالقرآن. وفيه أيضا أن الدنيا دار بلاء، فيعرض للإنسان أنواع من البلاء في دينه وماله ونفسه. وفيه أيضا أن حفظ النفس مقدم على حفظ المال، فمن عرض له بلاء قدم ماله دون نفسه، فجعل المال حصنا دون النفس. ولو ذهب المال لتبقى النفس، فالنفس أعظم من المال. وفيه أيضا أن حفظ الدين مقدم على حفظ النفس والمال، فإذا عظم البلاء وأمكن دفعه بالنفس والمال لحفظ الدين وجب بذلهما حفظا للدين. وفيه أيضا سوء الحال مع فقد الدين، فإن المحروب أي المصاب بالحرب الأعظم هو من حرب دينه، والمسلوب المأخوذ منه أشد شيء هو من سلب دينه. فالحرب التي تكون متعلقة بالأموال أو بالنفوس تهون أمام الحرب التي تكون متعلقة بالدين. فحرب الأديان أعظم من حرب الأموال والأبدان، وأكثر الناس عن هذا غافلون. فإن الناس إذا أريدوا في أرزاقهم غضبوا وعظم مصابهم، فإذا أريدوا في أديانهم

غدا بعد المغرب إن شاء الله تعالى، غدا بعد المغرب ونختم الكتاب بإذن الله تعالى. بقي مما يتعلق بهذا المجلس تجدون في آخر المسجد، وكذلك الأخوات من يوزع استبيانا يتعلق بالالتحاق ببرنامج معونة المتعلم. وفي آخر هذا التعريف المتعلق بالبرنامج تجدون استمارة، من أراد أن يسجل في البرنامج فإنه يقوم بملء هذه الاستمارة وإعطائها للإخوان أو الأخوات الذين يتولون ذلك. وهذا البرنامج برنامج يعقد كل سنة في نطاق معين ومسار محدد، ثم يترشح بعده الطالب إلى برنامج آخر رافد متعلم، ثم يترشح بعده إلى برنامج آخر. فإن لكل أحد مشروعا، وإن مشروع المنتسبين إلى العلم توريث العلم من بعدهم، وهو أعظم المنفعة لهم في العاجل والآجل إذا صحت نياتهم. ولا يمكن ذلك إلا برعاية الطلبة والقيام عليهم وإرشادهم وتعاهدهم ودلالتهم على الطريق الأقوى. أنا أنصحكم بالتسجيل في هذا البرنامج أو غيره من البرامج الأخرى عند المشايخ التي تعين طالب العلم على السير فيما ينفعه. لقاؤنا غدا إن شاء الله تعالى بعد صلاة المغرب. وفق الله الجميع ما يحب ويرضاه، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. من شاء أن يسلم الورقة الليلة ويسلمها غدا.